السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. ووصلنا إلى الآية 40 من سورة النساء. نسأل الله تبارك وتعالى يتمم لنا القرآن كله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. هذه الآيات من سورة النساء يقول فيها ربنا تبارك وتعالى مقررا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. والذرة هي النملة الصغيرة الصفراء وقيل الحمراء، وزنها خفيف جدا، هذه الذرة عند العرب. وقيل الذرة هي الهباءة، وهي عندما ترى نور الشمس مثلا يدخل من كوة أو من مكان صغير تركز عليه، تجد نقط صغيرة جدا تسمى الهباء، هذه قال هذه الذرة. هذا في لغة العرب. أما الذرة الموجودة الآن التي يعرفها الناس وهي جزء صغير من المادة وكذا، لا يقصد هنا قطعا، لأن الله خاطب الناس بما يعرفون، وهذه تسميات حديثة اصطلاحات حديثة. على كل حال، المقصود مهما تناهى الشيء في الصغر، إن حتى الذرة المعروفة حاليا اللي هي من الإلكترون والنيوترون، إنها هي أصلا مقصود بها أصغر مادة. والمراد هنا أن الله لا يظلم سبحانه وتعالى، لا يظلم أبدا، ولا يظلم ربك أحدا. ويقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. بغض النظر كبر صغر، كثر قله، لا يظلم سبحانه وتعالى، لأن الله منزه عن ذلك. هل لا يستطيع الظلم؟ لا يستطيع، لكمال قدرته سبحانه وتعالى، ولكن لكمال عدله لا يظلم، لكمال عدله لا يظلم. وإلا فليس كل من لا يظلم عادل، فلهذا قال أهل العلم: عندما تأتي صفات النفي في كتاب الله تبارك وتعالى لابد أن تثبت في مقابلها ضدها، وهي كمال الضد. وغالبا أو الأصل في كتاب الله تبارك وتعالى أن الله يثبت: إن الله سميع بصير، إن الله على كل شيء قدير، وهو القوي العزيز. دائما إثبات إثبات. عندما يأتي النفي يقول أهل العلم لا بد من إثبات ضده، وهو قليل جدا في كتاب الله تبارك وتعالى. وما ربك بغافل عما يعملون، لكمال العلم إثبات الضد. ولا يعزب عن ربك مثقال ذرة لكمال القدرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة لكمال العدل. وهكذا تثبت كمال العكس، كمال الضد. وهنا عندما يقول الله تبارك إن الله لا يظلم، ليس فقط ليخبرك أنه لا، هناك من لا يظلم وليس لكماله. تقول مثلا: هذا الكرسي لا يظلم. طيب، لا يظلم ولا يعدل، لأنها ليس محلا للظلم ولا محلا للعدل، جماد. وقد يكون الإنسان لا يظلم لضعفه، لضعفه لا يظلم لأنه جبان، كما قال عن عشيرته رجل يقول: قبيلة لا يخفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هو ما يمدحهم لكن يقول جبناء ضعفاء، قومي ضعفاء جبناء لا يخفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لا لكمال عدلهم وإنما لعجزهم وضعفهم وخورهم. فليس كل من يوصف بأنه لا يظلم نثبت له العدل، لكن الله جل وعلا إذا نفى عن نفسه صفة فأثبت له كمال ضدها مباشرة، إذا نفى عن نفسه صفة فأثبت له كمال ضدها سبحانه وتعالى. فعندما يقول سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أي وزن نملة، وقيل رأس النملة هذه الصفراء أو الهباء التي تكون نقاط هذه الصغيرة جدا جدا جدا التي لا يكاد يراها الإنسان، طيب لا يظلم أبدا سبحانه وتعالى. لماذا؟ لكمال عدله، لكمال عدله سبحانه وتعالى. ويقول ربنا تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كمال عدل من الله سبحانه وتعالى. يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أي وزن ذرة. ثم قال: وإن تك حسنة يضاعف، لأن الأمور فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حسنات وسيئات، حسنات وسيئات، وإذا هنا ذكر الحسنات وأهمل ذكر السيئات، فقال: وإن تك حسنة يضاعفها. مفهومه أن السيئة لا يضاعفها، هذا هو المفهوم يقول أهل العلم. السيئة لا تضاعف، الحسنة هي التي تضاعف، وتضاعف إلى كم؟ تضاعف أضعاف كثيرة، أضعاف كثيرة. كم؟ يقول الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. يعني الحسنة 700، ثم قال يضاعف أيضا زيادة، وهنا كذلك قال: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وفي قراءة يضعفها. المضاعفة هي المثل، يضعفها أي زيادة على المثل، مبالغة، صيغة مبالغة، فيضعفها له أضعافا كثيرة. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسنة الصوم لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، مفتوح. خاصة إذا علمت أن الذي يعطي يضعف يزيد هو الله سبحانه وتعالى، فلك أن تتصور كم سيزيدك الله سبحانه وتعالى. أما السيئة فالأصل في السيئة جزاء سيئة سيئة مثلها، الحسنة بعشر أمثالها، أما السيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها. فهل تضاعف السيئات؟ قال أهل العلم: لا تضاعف السيئات، وإنما التي تضاعف الحسنات، لكن السيئات مضاعفتها ليس في العدد وإنما في النوع، في الكيف، ليس بالكم. مضاعفة السيئات في الكيف لا في الكم. ولذا سيئة مثلا في بلادنا ليست كسيئة في مكة، سيئة في الأشهر الحرم ليس كسيئة في باقي الأشهر، سيئة من أشخاص معينين ليست كسيئة من غيرهم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، فأنتن غير. من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب. لماذا؟ يضاعف أي يزاد العذاب، لكن لا، السيئة لا تزيد، لكن نوعية العذاب هي التي تتغير. فالسيئ إذا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه، مجرد الإرادة نذقه من عذاب الأليم. فالقصد أن السيئات لا تتكثر عددا، لكن قد تزيد من ناحية الكيف لا من ناحية الكم. أما الحسنات فكيفا وكما، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وإذا قال هنا سبحانه وتعالى وإن تكو حسنة، وفيها قراءة وإن تكو حسنة وإن تكو حسنة، إن تكو حسنة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال أكثر المفسرين ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، الأجر العظيم هي الجنة، نسأل الله أن يحرمنا وإياكم منها، هذا هو الأجر العظيم هي الجنة. ويؤتي من لدنه، وعندما تسمع من لدنه أي من عنده سبحانه وتعالى، ويكفيك أن تستشعر الفضل إذا علمت أن الفضل من الله سبحانه وتعالى. لذلك عندما يقول لك إنسان صديقك فلان سيهديك هدية أو أرسل لك بهدية، تقول جزاه الله خير، ماذا تتوقع أن تكون هذه الهدية؟ حسب. لكن لما يقول لك الأمير الفلاني أهدى لك هدية، لما يقول لك السلطان الملك أهدى لك هدية، تختلف، كلهم بحسبه. فإذا كان هنا ويؤتي من لدنه، لدن من؟ من لدن الله سبحانه وتعالى، إذن الأمر غير يختلف، لأنه من الله سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى يعني يعطيك في الدنيا قبل الآخرة سبحانه وتعالى رسالة جل وعلا أن الأجر من عندي، فاعلم أنه عظيم جدا، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ثم قال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، كل أمة يأتي لها شهيد، والأصل في هؤلاء الشهداء هم الرسل الذين أرسلوا إلى الأمم. وقد جاء في الحديث أنه يؤتى بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت، فيقول نعم يا ربي بلغت، هو الشهيد عليهم هو رسولهم، فيقول نعم يا ربي بلغت، فيقال لقوم نوح هل بلغكم، فيقول ما جاءنا من نذير، يكذبون ينكرون، قالوا ما بلغنا. فيقول الله تبارك وتعالى لنوح عليه السلام من يشهد لك، يعني قومك ينكرون، من يشهد لك؟ فقال محمد وأمته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتقومون فتشهدون، يعني لنوح عليه الصلاة والسلام أنه بلغ. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فالمقصود هنا فكيف إذا جئنا، أي لك أن تتصور ذلك اليوم. هذا السؤال سؤال استنكاري إذا كان الخطاب موجها للكفار، وسؤال تقريري إذا كان موجها للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. فكيف، أي كيف سيكون الحال، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، والأمم كثيرة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أمم كثيرة جدا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك أي يا محمد على هؤلاء، أي الذين في زمنك سواء كانوا أسلموا أطاعوك أو كفروا وعصوك، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أي يأتي ويشهد علينا صلوات ربي وسلامه عليه. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن، أبيك تقرأ القرآن، أريد أن أسمع القرآن. فقال ابن مسعود يعني يا رسول الله عليك أقرأ وعليك أنزل، يعني نحن نأخذ منك القرآن، نحن نتعلم منك القرآن، فكيف أقرأ أنا أقرأه على غيرك أو أعلمه، فكيف أقرأ عليك أنت يا رسول الله وأنت الذي تعلمنا القرآن، نعلمه عن طريقك. فقال عليك أقرأ وعليك أنزل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري، يعني القضية ليس قضية التعليم، ما بك تعلمني، أنا بأسمع، أبي أسمع القرآن، أنا دائما أنا الذي أقرأ أريد أن أسمع. إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول عبد الله بن مسعود: فقرأت عليه سورة النساء، هذه السورة التي نحن فيها، حتى إذا بلغت قوله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال لي: حسبك. بس وقف. يقول: فرفعت رأسي فإذا عيناه تذرفان، يبكي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ استشعر ذلك اليوم، استشعر ذلك اليوم. الله يوجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك أي محمد على هؤلاء شهيدا. يقول: فبكى، استشعر هول ذلك اليوم، عظمة ذلك اليوم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول: فقال لي: حسبك. فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. يومئذ أي يوم القيامة. فكيف إذا جئنا من كل أمة وجئنا بك على أي يوم القيامة. في ذلك اليوم، يومئذ أي في يوم القيامة، يود الذين كفروا. والود هو خالص الحب، الود هو خالص الحب، يتمنون، يحبون، يرجون. يود الذين كفروا، وليس الذين آمنوا، لأن الذين آمنوا يعني مطمئنون، أما الذين كفروا عندما يرون هول العذاب وما سيلقونه من مصير، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول. كفروا وعصوا الرسول، ولا يمكن أن يكون كافرا إلا وقد عصى الرسول، ولكن من باب ذكر الخاص بعد العام لبيان أهميته. وهذا فيه رد على هؤلاء الذين يقولون اليوم قرآنيون، يقولون فقط القرآن، ما نأخذ بالسنة، فقط القرآن. انظروا هنا كيف يقول: يود الذين كفروا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول. فدل على أن معصية الرسول كفر صلى الله عليه وسلم، مقصود معصيته في الأمور الأركان والشروط. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، أي رسول؟ قالوا جنس الرسل، ليس محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن كل أمة تأتي، ليست أمة محمد فقط، أمة موسى، أمة عيسى، أمة زكريا، أمة داود، أمة سليمان، أمة إبراهيم، أمة لوط، صالح، هود، لك أن تعد من الأنبياء غير الأمم التي لم يقصها الله علينا سبحانه وتعالى. كل أمة تأتي، فيود في ذلك. وهذه الأمم بشكل عام، هناك من أطاع الرسل وهناك من كفر بالرسل، بل هناك من الرسل من كفر به جميع قومه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، ويأتي النبي معه الرهيط، ويأتي النبي معه الرجلان، ويأتي النبي معه الرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد. طيب، الذي لم يأتي معه أحد، هل هناك أمة أرسل إليها؟ قطعا قطعا، هو أرسل إلى أمة لكن كفرت كلها، كفروا جميعا. هؤلاء الذين كفروا جميعا يكون هذا حالهم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، أي الرسول الذي جاءهم، سواء كان محمدا، كان موسى، كان عيسى، كان داود، كان سليمان، صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، أي الذي أرسل إليهم، لو تسوى بهم الأرض. يتمنون ويرجون ويودون لو تسوى بهم الأرض. متى قال أهل العلم يتمنون ذلك؟ قالوا عندما يقول الله تبارك وتعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لأن الحيوانات في ذلك اليوم يقتص لبعضها من بعض، حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، فيقتص الحيوانات من بعضها. فلما وهذا من كمال العدل فلما ينتهي القصاص منها وهي غير مكلفة ما فائدة بقائها؟ فيقول الله لا كوني ترابا، انتهى دورك، انتهى، كانت لك دورة في الحياة ثم الآن أخذت لك، أخذت الحقوق من الظالم للمظلوم من الحيوانات هذه، انتهى الموضوع، الآن كوني ترابا، خلاص انتهى الموضوع، كوني ترابا. فتكون ترابا، فيود الذين كفروا أن تسوى بهم الأرض مثل هذه، أن يكونوا ترابا، يتمنى الكافر أن يكون ترابا كمثل هذه الحيوانات لو تسوى بهم الأرض، أو أن تبتلعهم الأرض. المهم أنت الآن مثلا واحد عندما يكون في مشكلة ثم الآن وقت الفضيحة سيفضح أمامه، يقول والله ودي تبلعني الأرض. ليش ودك تبلعك الأرض؟ ما بالناس تعرف أن أنا اللي سويت هذا الشيء، ما بالفضيحة، أتمنى لو تبلعني الأرض، لو تنشق الأرض وتبلعني من الفضيحة. فإذا هنا لو تسوى بهم الأرض، إما أن تبلعهم الأرض أو يسوون بالتراب، وكلا الأمرين دلالته واحدة، وهي أنهم يتمنون أن لا يفضحوا في ذلك اليوم، وهو يوم الفضيحة، يوم القيامة يوم الفضيحة، يفضح هؤلاء. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسل لو تسوى بهم الأرض، وفيها ثلاث قراءات، لو تسوى بهم الأرض، أو لو تسوى بهم الأرض، فتح السين وفتح التاء، لو تسوى بتشديد السين، تسوى تسوى تسوى، كلها قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وحفظها عنه الصحابة رضي الله عنهم، سمعوه مرة يقرأ تسوى، وسمعوه مرة يقرأ تسوى، وسمعوه مرة يقرأ تسوى، صلوات ربي وسلامه عليه. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. هنا ولا يكتمون الله حديثا تحتمل معنى، المعنى الأول أي والحال أنهم لا يكتمون الله حديثا، خلاص في هذا الوقت لا يكتمون الله حديثا. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير وكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال مبين. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم، فسحقا لأصحاب السعير. والأصل إذن أن هؤلاء لا يكتمون الله حديثا، أي يقولون الذي وقع، يقول الذي وقع، يندمون ويحزنون، أي والحال أنهم لا يكتمون الله. المعنى الثاني يتمنون أن تسوى بهم الأرض ولا يتكلمون ولا يفضحون، يعني ولا يكتمون الله حديثا، يعني يكون هذا مقابل هذا، أن تسوى بهم الأرض لأجل أن لا يكتمون أو أن لا يكتم الله حديثا، يتمنون ذلك، ألا تكون لهم الفضيحة في ذلك اليوم ولا ما بعد الفضيحة وهو العذاب، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، يتمنون لو تسوى بهم الأرض ولا تقع هذه الفضيحة ولا يعذبون في ذلك اليوم، لأن الكافر في ذلك اليوم عندما تشهد عليه الملائكة القرين وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، فهذا تشهد عليه الملائكة، فيقول الكافر لا أقبل شهيدا من غير نفسي، يقول الله تبارك تم، فيختم يختم على فمه وتنطلق أعضاؤه بالكلام، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم، تشهد عليهم أيديهم، تشهد عليهم أرجلهم، تشهد عليهم جلودهم، بعد ما فيها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلى بينه وبينها، يعني بعد أن تشهد عليه ينبهر طبعا، يصدم، يده تشهد عليه، رجله تشهد عليه، جلده يشهد عليه، ثم يخلى بينه وبين أعضائه، يلا ما تبي أحد يشهد عليك إلا أنت، شهدت أنت على نفسك. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا أنت جلدي أنت يدي أنت رجلي كيف شهدت علي عن كن كنت أدافع. وفي رواية يقول تبا لكن عن كن كنت أدافع، أنا ما بيك يا رجلي تذهبين للنار، ما بيك يا يدي تذهبين للنار، ما أريدك يا جلدي أن تعذب في النار، تبا لكن عن كن كنت أدافع. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، مو بيدنا، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالشاهد هنا أن قول الله تبارك وتعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، إما أن تكون حال والحال أنهم لا يكتمون الله حديثا، أو يطلبون التسوية لأجل أن لا يكتموا الله حديثا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.